هذا عين لام ألف مصرية الجنسية يذكر يا فضيلة الشيخ أن مما يزعجه أنه عندما يتوضأ وينهي الوضوء ينزل منه قطرات من البول عند القيام للصلاة، وأحيانا تنزل منه هذه القطرات في الصلاة، ويقول هذا أمر لا أتحكم فيه، فماذا علي وهل تلزمني إعادة الصلاة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فما ذكره السائل إن كان يحدث منه في كل حالة بعد بوله واستنجاءه فهذا نوع من السلس، أما إن كان لا يحصل إلا للصلاة ويشعر به فهو من الوسواس، وعليه أن يجتهد عندما يتوضأ ويستنجي أن يأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه شكى إليه رجل ما يشعر به من الإحساس بنزول البول إذا قام للصلاة بعد وضوءه، فأرشده عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ كفا من ماء ليفرغه على ذكره وأنثيه بعد الاستنجاء حتى يسبق إلى ذهنه عندما يحس بأي تحرك في قصبة الذكر أن ذلك من تسرب الماء الذي أفرغه على ذكره وأنثيه، ويستعين مع ذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أعظم ما تدفع به الوساوس وتزول به الخواطر الرديئة، ويسلم به المرء ويسلم به المرء من تلك التخيلات والمشاعر التي تؤثر على العبادة أو تفسدها. إذا كان هذا البول يخرج حقيقة فليحرص على الاستعداد للوضوء قبل وقت الصلاة، يعني يستنجي ثم يقف بعد ذلك حتى إذا خرج قطرات بول أعاد الاستنجاء ويؤخر الوضوء، فإن الوضوء إنما يقصد به غسل الكفين ثم المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه ثم غسل الذراعين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين، أما الاستنجاء فهو استنجاء. إن قارن الوضوء بأن قضى المرء حاجته عند إرادة الصلاة فالاستنجاء سابق للوضوء وهو أيضا من الطهارة. وإذا كان هذا شعورا فقط فإن الشيطان يخيل للمرء أنه أحدث بالريح، أو يخيل إليه أنه أحدث بنزول البول. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما أمسك شعرة يجرها حتى يحس المرء بفساد طهارته لتفسد بالتبع في ظنه صلاته، فمعالجة ذلك إنما هي بالأمور الحسية لإفراغ الماء على الذكر ومحاولة التنقية قبل الانتهاء من الوضوء، ثم بالأمور المعنوية وهي الدعاء والذكر، وذلك بإذن الله منج من هذا الشر العظيم. نسأل الله أن يهدي الأمة الإسلامية إلى كل خير، وأن يعيذها من نزغات الشيطان ووساوسه. يسأل أيضا أخونا هذا عن ماذا يفعل إذا لاحظ بعض التصرفات غير الأخلاقية من والدته وقد نصحها ولم ترعوي، وإذا فتح الموضوع مع والده غضب ونهره وقال له لا يمكن أن يستر هذا أبدا ولا حيلة له، وصار يسكت حتى لا يغضب والده، فيقول بماذا ترشدونه يا فضيلة الشيخ؟ إن كانت هذه الأمور الأخلاقية لا تصل إلى الفاحشة الكبرى فليحرص على مناصحة والدته الرفق واللين، وإن كان يجري على يديه خير لها فليعدها بالخير، وإنها إذا ما فعلت وانكفت عما يسوء أنه يقصر عنها إحسانه وبذله، وإن كان واقعا تحت نفقتهم وإحسانهم فليحرص بقدر ما يستطيع. أما إذا كان الأمر أمر فاحشة كبرى فينبغي أن يبذل النصح لها ولوالده، إذا تعذر عليهم عليه أن يؤثر بهما فليتحول عن هذا المكان وليطلب العيش في غيره خشية أن ينزل العذاب وهو في بيت تغمره الفواحش. ونرجو أن الأمر لا يتعدى بعض الانحرافات التي لا تصل إلى الفاحشة الكبرى، وما كان دون الفاحشة الكبرى فأمره أيسر وإن كان من الذنوب. نسأل الله السلامة والهداية. بارك الله فيكم. هذه سين ميم صاد أرسلت لنا من القريات هذه الرسالة، تذكر فيها أن شقيقها الوحيد يصلي ويصوم وتقول هكذا من أهل الخير والعلم عند الله، وقد توفي وكان قبل وفاته صاحب مواشي، ولكنه كان يضرب هذه المواشي خاصة عند تدافعها على الأكل أو شيء من هذا القبيل، فتقول هل عليه إثم في ذلك؟ لا شك أن الرفق بالحيوان وعدم إيذائه من الأمور التي جاء الترغيب بها في الإسلام، لذلك لا يصح أن تجاع تلك البهائم مع القدرة على إطعامها، ولا أن تؤذى بضرب زائد عن التأديب والترويض، ولا أن تحمل أكثر مما تطيق. وأما الضرب الذي يفعله الناس عادة لصد المواشي عن مضارة بعضها بعضا عند الورد وعند الأعلاف، فهذه إنما تصدر لا عن عداوة وإرادة المضارة والضرر، وإنما من أعمال تربية صاحب تلك المواشي لها وتأديبها وإبعادها عن أن تتلف بعضها، فلا حرج إن شاء الله ولا أثر عليه. بارك الله فيكم. تذكر هذه المرأة أنها كثيرة البكاء على أخيها هذا الذي لا يوجد لها سواه بعد الله، فتسأل عن حكم هذا البكاء، وهل فعلا الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ جاء الحديث الصحيح لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والبكاء الذي يعذب عليه هو الصراخ، أن تصرخ الواحدة وتشق وأن تشق جيبها وأن تنتف شعرها. وأما بكاء العبرات ونزول الدمع من العين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاضت عيناه وقد رأى غلاما لإحدى بناته ونفس الغلام تتقعقع كالشن، فاضت عيناه فقال له أحد الصحابة وسعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة. ثم قال إن الله لا يعذب بهذا، أي بالعضرات والدم، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أي الصراخ. فما كان من حزن بالقلب ودمع بالعين فلا تعذيب ولا عذاب فيه إن شاء الله، وإنما هو من بوعث الرحمة، فإذا زاد عن الحد وجب على الإنسان أن يعالج نفسه ويكافح هذه التذكرات. أما إذا كانت تحنقه العبرة عندما يتذكر حنينه وقريبه فلا شيء في ذلك إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا. بارك الله فيكم. تشير هذه السائلة أنها من محبتها لأخيها ترغب أن تكبر له سورة وتعلقها، فتسأل عن جواز ذلك. لا يجوز ذلك، لأن تعليق هذه الصور إما أن يكون مضاهاة لمن يعبدون الصور مشاكلة لهم، وإما أن يكون في أقل أموره من إضاعة المال وبذله في غير وجهه. وإذا كانت تحب أخاها حبا صحيحا وهو المظنون بها فلتكثر من الدعاء له ولتتصدق عنه بقدر ما تستطيع، وهذا من أنفع الأعمال من الحي للميت. بارك الله فيكم. هذه رسالة من أم أحمد، تقول في رسالتها بأنها لا تستطيع الولادة إلا بالعملية القيصرية، وتقول هل يجوز لي مراجعة الطبيب خلال فترة الحمل، وذلك لمتابعة حال الحمل من البداية إلى النهاية، وأنا أعرف أن الطبيب أمهر من الطبيبة في العمليات والجراحة عامة، وحتى لو تمت عملية الولادة بالقيصرية مع طبيبة فلا بد من وجود طبيب تخدير، ولا بد من وجود مساعد للطبيبة رجل، وأنا مضطرة لهذا وأنا في حيرة، فقد تمت ولادتي بهذه الطريقة أكثر من مرة، وحاولت أن أتحاشى الأطباء لكن دون جدوى، أنا بين خوفي من الله وخوفي على نفسي وطفلي، فبماذا تنصحونني وأنا على أبواب حمل جديد، وهل أستمر في علاجي مع الطبيب أم أكتفي بأربعة أطفال أو ثلاثة أطفال حسب رأي الأطباء، لأنه إذا حصل حمل أكثر من ذلك ففيه خطر على صحتي، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأخطار، ينبغي أن تتقيد المرأة بإرشادات الطبيب عندما يقول لها إن الحمل الزائد عن العدد الماضي يعرض المرأة لخطر الموت، مع أن الأنفس بيد الله وأن نفسا لن تتقدم على وقتها، كما أنه لا يمكن أن تتأخر، إلا أن المرأة مأمور بأن يأخذ بالأسباب. وأما مراجعة الطبيب وانتظار احتمال توليه إجراء العملية، فهذه من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يفك عنها. إذا أمكن الاستغناء بالطبيبة أثناء المراجعة المستمرة فينبغي أن تكتفي بذلك، وإذا لم يمكن وأصبح الأمر لا بد أن يتولى الفحص فيه طبيب مختص فلا حرج، لأنه من الأمور التي يباح فيها عند الاقتضاء أن تراجع المرأة رجلا لعلاجها عندما لا يتيسر أن تقوم بهذا العلاج أنثى. أما إذا وجدت المرأة فلا يحل للمرأة المراجعة أن تمكن الرجل من الكشف عليها والنظر إلى جسمها، ولكنه كما ذكرت السائلة قد لا تتوفر الطيبات المتخصصات القادرات على تحمل أعباء العمليات، وقد تكون المرأة أيضا في العملية أضعف تحملا من الرجل، وهذا هو العادة والمألوف. ففي هذه الأحوال إنما تكون الأمور من الضروريات، وقد أحل الله لأمة محمد لخلقه الأمور التي لا يستطيعون الانفكاك عنها ولا تقوم أمورهم إلا بها، فهو أرحم الراحمين، والله أعلم. أسلمكم الله. الأخت وفاء إبراهيم العمري من المملكة الأردنية الهاشمية من إربد بعثت بسؤال مفاده: ما حكم برد المرأة لأسنانها؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز للمرأة أن تبرد أسنانها بالمبرد، ولا أن توشرها، ولا أن تصنع لها فلجات أي تفليج الأسنان، فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة والواشمة والموشومة المغيرات خلق الله، فمن فعلت ذلك فهي متعرضة للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تنظيف الأسنان بدون وشر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، أما لو أن السن صارت به وشر تؤثر باللسان مثلا وتجرحه، فأراد الإنسان أن يبرد هذا السن حتى تزول الأخطار الضارة منه فلا حرج، وإنما الحرج أن يعمد المرأة أو غيرها إلى توشير الأسنان وبردها بالممرد لتبدو لطيفة ظاهرا عليها حدثة السن، وهذا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد عنه وشدد فيه. حسابكم الله. تضيف هذه السائلة من الأردن سؤالا آخر مفاده: ما حكم وضع الألعاب المصنوعة على شكل حيوانات أو التماثيل المعمولة على شكل حيوانات أو أشخاص من البرونز مثلا أو من العاج أو غيرها في المنازل والسيارات والمكاتب، لا لقصد التعظيم والعياذ بالله، وإنما بقصد جمال المنظر، أفيدونا أفادكم الله؟ لا يجوز ذلك، وهذا من الصور المحرمة التي يترتب عليها أن تحرم المنازل من دخول الملائكة، ومنزل تتحاذره الملائكة يكون مأوى للشياطين. ولا فرق بين أن يغالط المرء نفسه من أجل الجمال وبين أن يقول إنما هو لمجرد الاقتناء لهذه التحف لأنها ثمينة أو قد تكون في المستقبل ثمينة. وأما للتعظيم فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة الإسلامية، لأن من اقترى الصور تعظيما لها فهذا من الشرك وعبادة الصور، فيجب على المسلم أن يتجنب ذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادثة أنه وعد جبريل عليه السلام فتخلف جبريل عن الموعد، فضاق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما استبطأ خرج من البيت وإذا بجبريل يلقاه خارج المنزل، فذكر له ما شعر به من الضيق بانتظاره، فقال: أما علمت أن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فهذه الصور وتلك الكلاب التي يقتنيها بعض الناس في منازلهم إنما هي من مسببات تكاثر الشياطين في المنزل لنفور الملائكة منه، فنسأل الله الهداية للجميع. أثابكم الله. هذا سالم أبو ممدوح مصري يعمل بالقصيم، يقول بأنه اختلف مع أخ له في الله في صلاة الوتر. يقول: أنا أصلي بعد العشاء 11 ركعة، وأخي يقول بل هي 11 ركعة مع صلاة العشاء وراتبتها، أرجو توضيح ما يتعلق بهذه الصلاة، بارك الله فيكم. صلاة العشاء وراتبة صلاة العشاء ليست من صلاة التهجد، وإنما صلاة العشاء فريضة من فرائض الدين، إذ الصلاة أحد أركان الإسلام، والراتبة التي بعدها من الرواتب التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عدد الرواتب، وأنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، وفي رواية 4 قبل الظهر. أما الوتر فهو أمر زائد عن ذلك، وإنما يصلى في الليل، وإن أداه المرء بعد انتهائه من النافلة راتبة العشاء جاز، وإن أخره إلى آخر الليل وهو الأفضل إذا ظننا أنه يقوم آخر الليل فهذا هو الأفضل. فالإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة التهجد هي عمل زائد عن صلاة العشاء وراتبته، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا قام الإمام ناسيا في الصلاة إلى ركعة زائدة وسبحنا ولم يجلس وقمنا وراءه، هل صلاتنا صحيحة؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا قام الإمام لركعة زائدة وسبح به فلم يجلس، وتيقن المصلون أنه قام لركعة زائدة، وجب عليهم أن لا يتابعوا، فإن تابعوه بطلت صلاتهم، وإن شاءوا أن يفارقوه جلسوا وقرأوا التشهد وأكملوه، ثم إذا أرادوا أن يسلموا جاز لهم ذلك، وإن شاءوا أن يجلسوا بانتظاره وهو الأفضل فهم في عبادة، يقرؤون التحيات التشهد بكاملة ويثنون على الله ويدعون ويسألون حتى ينتهي الإمام من عمله، فإذا سلم سلموا معه. والإمام إذا سبح به أكثر من واحد وجب عليه أن يستجيب، فإن كان على يقين من نفسه وثقة تامة لا تردد لديه إطلاقا جاز له أن يستمر، أما إذا كان عنده نوع شك ولو كان الشك قليلا فإنه يجب عليه إذا سبح به أكثر من واحد أن يستجيب لهم. ولا يجوز لأحد أن يتابع الإمام إذا تيقن أن الإمام قد قام لعمل زائد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا أحمد السيد عبد العزيز، مصري يعمل في بلد عربي، يقول إنني أعمل في محل بيع الملابس النسائية على اختلاف أنواعها وكذلك أدوات الزينة، وسؤالي هل التعامل مع النساء في هذه الأمور جائز، علما بأنهن يحضرن للشراء وهن على أصناف وأنواع شتى، منهن المحجبة والسافرة والمتبرجة والشابة وغير ذلك، وأضطر للكلام والحديث وتقليب بعض الملابس الداخلية وتقديمها وتغييرها وأمور تتعلق بهذه المهنة، فأسأل عن حكم عملي هذا أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن العمل هذا مع الأصناف التي ذكرتها بالصفة التي ذكرت مما يؤثر في النفوس ويتعذر معه أن يسلم المرء من حديث وتصور، وبالتالي تكثر الخواطر والمشاكل. الأولى أن يتجنب الإنسان هذا العمل، ولا أقول إنه محرم، ولكن من استبرأ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحلال والحرام وبين أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كذلك هذا العمل الذي أشرت إليه، عندما تأتي للإنسان شابة حسناء تريد ملابس داخلية مثلا ويقلبها وتأمره بالتبديل ونحو ذلك، فلا شك أن هذا العمل يحدث في النفس تصورا أو ميلا، والقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعين واللسان واليد كل منها يزني، كما جاء في الصحيح العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، وذكر أن القلب يتمنى، وإنما يصدق العمل الفرج هو النهاية. فإذا أمكن المرء أن يتجنب هذا وأن يلتمس وسيلة كسب لا تعرض دينه للخطر فهذا من الاحتياط والتحرز للنفس لإنجائها وتسليمها من الوقوع في المحذور. وإذا اضطر المرء لذلك ولا أظن، فعليه أن يغض طرفه وأن يختصر الكلام إلى أقصى حد، وأن لا تمس يده يد امرأة ممن يأخذن هذه الحوائج، يضعها لها لتأخذها هي ويلوي عنقه عن النظر إليها. ولا شك أن هذا أيضا مما سوف ينفر الناس عن بضاعته ويقلل الزبائن الواردين إلى الاشتراء منه. ولكن المرء بين أمرين، أو هو بين شرين، عليه أن يختار إذا اضطر أخف الشرين، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يذكر هذا السائل أنه أحيانا يقوم ببيع بعض السلع بربح أقل من الربح الذي حدده صاحب المحل وبدون علمه رأفة بالمشترين، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، وهو أمين على هذه الأعمال ولا يملك التصرف لهذه الحاجات والبضائع إلا في حدود ما أذن له به رب العمل، فما تجاوز ذلك فهو بخس للحق وإعطاء لمال صاحب المال بدون إذن منه، وهو محرم، وشر الناس من ظلم الناس للناس، والله المستعان. أثابكم الله. أخيرا يسأل عن أن بعض الناس يقول له أو يسألونه عن بضائع هي موجودة في المحل ولكن صاحب المحل لا يريد بيعها، فيقول هل إذا أجبتهم بعدم وجودها أكون كاذبا؟ يحرص على الاحتيال أي بالتأويل، وليقول أنا ليس أبيع هذه الأشياء فقط وما سوى ذلك فليس لي عمل فيه، بضائع التي أبيعه هذا القدر، ليتجنب الكذب إلى أقصى حد، والله أعلم. أثابكم الله.